بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. اللهم صل على محمد النبي الأمي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا كنا قد انتهينا بحمد الله عز وجل من ذكر معركة اليرموك الحاسمة والفاصلة بين المسلمين وبين الروم في بلاد الشام. ومعركة اليرموك سميت باسم اليرموك لأن اليرموك اسم مكان واسم نهر، فمنطقة اليرموك هي منطقة على نهر اليرموك، وقعت فيها هذه المعركة بين المسلمين وبين الروم، وكان عدد المسلمين 40,000 وعدد الروم 400,000، 40,000 قصاد 400,000. وأنزل الله عز وجل نصره على المسلمين فقتلوا من الروم أعدادا هائلة لا يقل عن 120,000. وكانت هذه المعركة سببا في تغلغل الإسلام في بلاد الشام وثباته وترسخه وانتشاره بعد ذلك. وقد ذكرنا طرفا صالحا بحمد الله من أحداث هذه المعركة، وذكرنا أن البريد وصل إلى المسلمين في أثناء المعركة بموت أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكيف استقبل خالد بن الوليد نبأ هذه الوفاة، وفاة الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وأخفاه عن المسلمين حتى لا يتأثروا في الحرب، ثم عزاهم بعد انتهاء المعركة ونقل إليهم هذا النبأ، هذا الخبر المفجع والأليم. وبعد ذلك أمر عمر، استخلف عمر رضي الله عنه وارضاه، وعزل خالد بن الوليد من الإمرة العامة، وأمر أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وارضاه. وذكرنا كيف أن أبا عبيدة امتثل لأمر عمر لما أمره بقسمة ماله ونزع عمامته، ونزع عنه العمامة، وخالد بن الوليد يقول سمعا وطاعة لأمير المؤمنين، وقاسمه ماله حتى أخذ نعلا وترك له نعلا مثل بقية الأموال، وخالد يقول سمعا وطاعة لأمير المؤمنين، لم يتمرد ولم يعلن العصيان على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه. وقد ذكرنا هذه المسألة، والحمد لله بقيت مسألة تتعلق بهذه القضية نذكرها وإن كانت متأخرة، لأن عزل خالد بن الوليد هذا الموقف استمر في تأثيره، يعني أثر في بعض الشخصيات. إن سيدنا خالد شخصية غير عادية رضي الله عنه وارضاه، غير عادية، وبالتالي كل المسلمين يثقون في عمر، وبرضه المسلمين بيحبوا خالد، فهذا الأمر يعني ألقى بظلاله على بعض الشخصيات الإسلامية لمدة. من هؤلاء رجل من الصحابة اسمه علقمة ابن علاثة، علقمة ابن علاثة، ان ده تأثر بعزل خالد، تأثر واحتفظ بهذا التأثير، يعني استمر عنده هذا التأثير لحد ما مرت حروف الشام لما نذكرها ان شاء الله ان كان في العمر بقية. وسيدنا خالد رجع المدينة، رجع لأنه مات على فراشه رضي الله عنه وارضاه. وفي يوم من الأيام سيدنا خالد بالليل طالع من البيت، وكان شديد الشبه بعمر، كان الشبه بينهما عجيب، درجة عجيبة جدا. سيدنا عمر طويل وعريض، سيدنا خالد طويل وعريض، سيدنا عمر قوي، سيدنا خالد قوي، فبينهم شبه وبينهم قرابة أيضا. ففي ليلة من الليالي سيدنا خالد، سيدنا عمر طلع بالليل يعس، يتفقد أحوال الرعية، ينظر هنا وهناك، فتقابل مع علقمة بن علاثة. علقمة لما رأى عمر في ظلام الليل، ما فيش قمر ما فيش بدر، فظنه خالدة، ظنه خالدة، لا بعد مدة من عزل خالد، افتكروا شاف سيدنا عمر فكره خالد، قال يا خالد عزلك هذا الرجل؟ وبيتكلم عن سيدنا عمر، فكره خالد رجل. يا خالد عزلك هذا الرجل؟ لقد أبى إلا شحة، مزنقها شوية في النفقات وبيدقق. فأمر أبو عبيدة ياخد نص مالك ويحاسبك ويقسمك. لقد أبى هذا الرجل إلا شحة، بدأ قوي بشدد في موضوع الأموال. وقد أتيته أنا وابن عم لي، أنا وابن عم رحله في موضوع مالي، قضية مالية، أما إذ فعل ما فعل فلن أتي، مش رايح طالما بدأ كده في الأموال. ها قال عمر هي وماذا عندك؟ قال للسيد خالد وماذا عندك؟ طيب ناوي ايه؟ هتتمرد؟ هتكلم الناس وتهيج الناس على الراجل ده؟ عمر ماذا عندك؟ ما عندك؟ قال هم قوم جعل الله لهم علينا حقا، فنحن نعطيهم حقهم وحسابنا على الله. سمع طاع. فسكت عمر رضي الله عنه. في اليوم التالي اجتمع عمر بخالد وعلقمة، ثلاثة موجودين، فيقول عمر لخالد يا خالد ماذا قال لك علقمة هذه الليلة؟ قال لك ايه بالليل وعلقمة قاعد؟ فقال خالد والله ما قال لي شيئا. قال وتحلف بالله ايضا؟ تحلف بالله كمان؟ قال والله ما قال لي شيئا. وعلقمة يقول ما هي خالد؟ قايل لك الله ما هي خالد؟ تحلف بالله؟ فقبله عمر وأجازه، قال له تعالى أنت وابن عمك جايين في إيه؟ إيه المصلحة اللي جايين فيها؟ قال أحب أن من ورائي من الرعية مثل ما أنت عليه، حتى وإن كان رأيك في هو رأيك. حتى وانت شايف ان انا عزلت خالد بس احتفظت بيه لنفسك، طالما عندك السمع والطاعة انا احب اللي كل الرعية يبقوا زيك، ما مجراش حاجة طالما عندهم انضباط. قضية السمع والطاعة كانت واضحة جدا. فتلاقي اللي سيدنا خالد عنده سمع وطاعة، أبي عبيدة بن الجراح عنده سمع وطاعة، علقمة بن علاثة عنده سمع وطاعة، حتى من كان معترض على قرار من قرارات الخليفة إنما لا يتمرد، لا يعلن العصيان، لا يخرج عن السمع والطاعة. واضح؟ هذه صفات الأجيال الأولى تربوا على هذه التربية. الأجيال المتأخرة طبعا اللي ما يعجبوش حاجة خلاص متحرر، يقول لك ما يلزمنيش، لم يتربى على هذه القضية تربية قوية صحيحة. احنا هنرجع تاني سيدنا أبو بكر الصديق نقف وقفة مع مرض الوفاة وكيفية استخلاف عمر رضي الله عنه وأرضاه، وقفة مع الصديق مع وفاته. اغتسل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بماء بارد في يوم بارد أو في ليلة باردة، اغتسل في يوم بارد فحمى 15 يوما، جات له حمى، مرض لمدة أسبوعين، كان لا يخرج للصلاة في المسجد، ما يستطيع الخروج للصلاة، مريض مرض شديد جدا. فكان عمر هو الذي يصلي بالمسلمين في مرض أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. المرض اشتد بأبي بكر، ومرض قبل ذلك، مرض مرات في عمره، ولكن هذه المرة ألح به المرض، ألح عليه المرض واشتد وطال، يمكن كان يمرض يوم يومين، لا ده المرض طول هذه المرة. فشعر أبو بكر أنه مرض الوفاة، أنه سيموت في هذا المرض. وفي بعض الروايات بتذكر كده مشهورة جدا، أنهم قالوا للصديق: ألا ندعو لك الطبيب؟ قال: قد رآني. قال: وماذا قال لك؟ قال: قال إني فعال لما يريد. هم الناس بيتكلموا: ألا ندعو لك الطبيب، المداوي المعالج من البشر. فقال أبو بكر: قد رآني الطبيب الشافي المعافي الملك سبحانه وتعالى، قد رآني. قال: وماذا قال لك؟ لم ينتبه في البداية، ماذا قال لك الطبيب؟ ماذا وصف لك من أنواع الأدوية والعلاج؟ قال: قال إني فعال لما أريد. وهذه المرة رفض أبو بكر أن يستدعو له الطبيب، شعر أنه مرض الوفاة. فلما ثقل به المرض واستبان له من نفسه أنه ربما يموت في هذا المرض، جمع الناس الصحابة، أمر مناديا يجمع له الصحابة عنده في بيته، فقال: إنه قد نزل بي ما قد ترون، ولا أظنني إلا ميتا لما بي، وقد أطلق الله أيمانكم من بيعتي، وحل عنكم عقدتي، ورد عليكم أمركم، فأمروا عليكم من أحببتم، فإنكم إن أمرتم في حياة مني كان أجدر ألا تختلفوا بعدي. هنا سيدنا أبو بكر شعر بالوفاء، فجمع الناس وبين لهم وطلب من الناس أن يختاروا خليفة وأن يبايعوه في حياة أبي بكر. وهنا سيدنا أبو بكر بيقول للصحابة: اختاروا أنتوا. معنى اختاروا بنتوا إيه؟ إن شوف واحد تجمعون عليه. كان ممكن أبو بكر من البداية يقول لهم: الخليفة بعدي فلان، استخلفت من بعدي فلان، وينص عليه باسمه. إنما سيدنا أبو بكر عايز الناس تبقى مرتاحة بعد منه، هم اللي اختاروا. اختيار الناس وإجماع الناس على واحد يبقى هو الخليفة بيده السلطة، هذا أقدر باتفاق الكلمة وراحة الناس لما يبقى في الخليفة الناس اللي مختارينه، الناس اللي مختارينه لصفات معينة، ما عندهم عندهم الموازين اللي هيختاروا عليها والنوعيات اللي هيختاروا منها كتيرة. فسيدنا أبو بكر بيقول للمسلمين المهاجرين والأنصار واللي دخلوا في الإسلام جديد: يعني أمروا عليكم واحدا منكم في حياتي، هذا أجدر ألا تختلفوا بعدي. فهنا بنقول إن أبو بكر عنده نظرة، عايز يريح اللي بعد منه، عايز الناس تتفق، عايز الكلمة تتوحد، وإلا لو هو عين واحد ممكن يختلفوا عليه، هذا أمر وارد، هذا أمر وارد لما الناس هم اللي اختاروا، فده يكون اتفاق أو إجماع مثلا، أو الناس اللي اختاروا لا يختلف الكلمة. فدي وقفة ولفتة جميلة من الصديق رضي الله عنه وارضاه. ولكن لما تشاور الصحابة، لما تشاوروا لم يصلوا إلى نتيجة، يعني فردوا الأمر إليه، رجعوا له تالي قالوا له الرأيين هو رأيك، اختر لنا أنت. فقال أمهلوني، اسمع، حتى أنظر لله ولدينه ولعباده. ودي هنا المعادلة الصعبة، المعادلة الصعبة أو الشروط اللي يجب أن تتوافر في الخليفة. سيدنا أبو بكر لهم أملوني حتى أنظر لله، يعني الخليفة اللي بعدي يكون عابد لله، ذاكر لله، طائع لله عز وجل، أنظر لله ولدينه ولعباده، والخليفة اللي بعد مني يكون برضو حريص على الدين وبيعمل لمصلحة الدين، وأنظر لمصلحة العباد وبرضو يكون بيحقق مصالح العباد. هنا لأن ممكن واحد يبقى عابد، خليفة عابد لله ومجتهد في طاعة الله، ولكن مقصر في حق العباد، ممكن. أو أن واحد يعني بيراعي حقوق الناس ويقضي مصالح الناس ومقصر في حق الله، واضح. أو أنه عابد لله وبيقضي مصالح الناس بس مصلحة الدين وانتشار الدين مش قوية عنده. فهو سيدنا أبو بكر عايز واحد في الثلاث حاجات دول، طائع لله، عابد مجتهد في عبادة الله يرضي الله، نمرة اثنين حريص على مصلحة الدين وقوي في تحقيق مصالح الدين، ونمرة ثلاثة قوي في تحقيق مصالح الناس. ده مش أي واحد. في بعض الآثار يقولوا إن إيه، إن سيدنا عمر كان لا ينام ليلا ولا نهار، يعني نومه قليل بالليل وقليل بالنهار. قالوا ما لك لا تنام، ما بتنامش كتير بالليل ولا بالنهار. قال إن نمت بالليل ضيعت حقي من الله، حظي من الله عز وجل، وإن نمت بالنهار ضيعت حق الرعية. أضيع نفسي ولا أضيع الناس؟ لا، عايز أضيع نفسي ولا عايز أضيع الناس. وبالتالي بالليل هيصلي وهيجتهد وهيسهر، وبالنهار برضه منتبه مصالح الناس، لا ينام ليلا ولا نهارا إلا قليلا. لو نام بالليل يضيع حظه من الله، لازم يتعبد يتقرب إلى الله عز وجل، يناجي الله عز وجل، يقوي صلته بالله. فلو نام بالليل وما وترك قيام الليل يبقى ضيع حظه من الله، ولو نام بالنهار كتير يضيع حظوظ الرعية. أمال الخليفة يكون إيه؟ يكون عنده صلة قوية بالله وما يضيعش مصالح الرعية. فأبو بكر بيدور على نوعية قوية جدا ترضى بقلة النوم وقلة الراحة وقلة الطعام والشراب. فهو عايز شخصية طائعة عابدة ذاكرة لله عز وجل وقوية في دين الله، تحقق مصالح الدين بقوة وتحقق أيضا مصالح العباد بقوة. يا أصل أبو بكر رجل دولة من الطراز الأول، مش أي واحد. ممكن واحد صالح قد يختاره فلان، واحد صالح وخلاص، دي أمانة، الاختيار أمانة. فأبو بكر حدد المعايير والمقاييس، قال أمهلوني حتى أنظر لله ولدينه ولعباده. سيدنا أبو بكر فكر ونظر وقارن حتى اختار عمر رضي الله عنه. هو فكر في عمر ولكن لم يفرضه على الناس ابتداء، وإنما أرسل إلى عبد الرحمن بن عوف قال له أخبرني عن عمر بن الخطاب، إيه رأيك في عمر؟ فقال له ما تسألني عن أمر إلا وأنت أعلم به مني. ما أنت أعلم مني، سألني عن عمر أنت أعلم. فقال وإن حتى لو كنت أعلم منك قل لي رأيك. فقال عبد الرحمن هو والله أفضل من رأيك فيه. شوف أنت رأيك في عمر إيه، هو أفضل من كده. الله. ثم دعا عثمان فقال أخبرني عن عمر بن الخطاب. قال أنت أخبرنا به، تعرف أكتر مننا، عشرته واقتربت منه كتير. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول ذهبت أنا أو بكر وعمر، رجعت أنا أو بكر وعمر، كان النبي يقول كده عليه الصلاة والسلام. وكان النبي يقول عن أبو بكر وعمر هما مني بمنزلة السمع والبصر. وكان أبو بكر وعمر باستمرار يعني قريبين من بعض. فسيدنا عثمان يقول له أبو بكر أنت أخبرنا به، فقال له على ذلك حتى لو أنا أخبرك به قل لي برضو رأيك فيه. فقال عثمان اللهم علمي به إن سريرته خير من علانيته. شوف العلانية بتاعته طيب وجميل وصالح وعالم، واللي جوه أحسن من اللي بره، وإنه ليس فينا مثله. فقال أبو بكر يرحمك الله لو تركته ما عادتك، لو أنت ما تكلمش عنه كده وقلت أن أنت برضو فيك صفات تستحقها تستاهلها. بس سيدنا عثمان بيتكلم عن عمر بيمدحه بما هو فيه. ثم دعا أسيد بن الحضير من الأنصار، إيه رأيك عن عمر؟ فقال أسيد اللهم أعلمه الخيرة بعد أبي بكر، أخير الناس يرضى للرضا، يرضى لرضا الله ويسخط لما يسخط الله عز وجل، والذي يسر خير من الذي يعلن، ولن يلي هذا الأمر أحد أقوى عليه منه. وكذلك استشار سيدنا أبو بكر عدد من المهاجرين والأنصار وهو مريض مش قادر يطلع للصلاة، ما بيطلعش يصلي في الجماعة في المسجد، بيستشير المهاجرين والأنصار قل لي رأيك كلمني عن عمر. وبإجماع الآراء كلهم اتفقوا على عمر إلا واحد، سيدنا طلحة ابن عبيد الله، خاف من شدة عمر ومن غلظة عمر. لما سأله أبو بكر عن عمر قال ما أنت قائل لربك غدا إذا سألك عن استخلافك عمر علينا وقد ترى غلظته؟ قل ربنا إيه لما يسألك عن عمر وانت استخلفته علينا وانت شايف الغلظة بتاعته والشدة بتاعته؟ فقال أبو بكر أجلسوني أعدوني، وهو مريض مستلخ، أجلسوني. قال أبي الله تخوفني؟ خفني بالله؟ ها؟ خاب من تزود من أمركم بظلم، أقول اللهم استخلفت عليهم خير أهلك. لو ربنا سألني استخلفت عمر أقول يا رب استخلفت عليهم خير أهلك، أحسن واحد أنا أعرفه في المسلمين. ثم نبه أبو بكر، بدأ يوضح لسيدنا طلحة، وكان معاه سيدنا علي رضي الله عنه رضاه، يعني بيقولوا سيدنا أبو بكر عمر غليظ وقوي شديد، فسيدنا أبو بكر بيقول لهم قال لهم أن عمر كان شايفني أنا رقيق لين يعني، فكان يحتفظ بشدته، قال لأنه يراني رقيقا ولو أفضى إليه الأمر لترك كثيرا مما هو عليه. لما أموت أنا وعمر يجي مش هيلاقي الرقيق، فيعمل ايه؟ يبقى هو اللي هيرق. سيدنا بكر كأنه علمه عنده علم بعلم النفس، دارس علم النفس، الناس بتتصرف ازاي، بتتحول ازاي، تصرف ازاي، سيدنا عمر فكر ازاي، قال لهم الشدة بتاعته اللي انا رقيق، فيجمع بين الرقة وبين الشدة الاتنين مع بعض. الرقيق مات، هيجي سيدنا عمر هيبقى عنده غليظ، هيبقى الغلظة وهيبقى عنده رقة برضه عشان يبقوا الاتنين موجودين، فاللوم كتير من اللي انتوا شايفينه هيسيب. انقلوا هذا الكلام لمن وراءكم. ثم اضطجع أبو بكر وأمر عثمان أن يكتب، قال له اكتب بقى العهد ده. الكلام ده ايه؟ بعد أيام، هو قعد 15 يوم مريض، لما اكتشف سيدنا أبو بكر أو انتبه أن المرض بيزيد بيزيد بيزيد بعد عدة أيام، قول مثلا أسبوع ولا أكتر، فبدأ خلاص بيفكر بقى مين اللي هيبقى خليفة بعدي، ويشاور المهاجرين ويشاور الأنصار ويقول لهم عمر ويبين لهم. أمر عثمان أن يكتب، قال له اكتب بقى العهد الاستخلاف مين الخليفة، فقال اكتب. فسيدنا عثمان بدأ إيه يكتب. الأول أرسل أبو بكر إلى عمر فعرض عليه، قال له أنا المهاجرين والأنصار طلبوك وأنا قلت اسمك لهم هم وافقوا، فرفض عمر، رفض هذا المنصب، رفض الخلافة، رفض السلطة، رفض الحكم، رفض سيدنا ما عنده حرص، ده في اليوم اللي الصحابة استخلفوا أبو بكر الصديق في سقيفة بني ساعدة، وكان عمر رايح مع أبو بكر هو أبو عبيدة بن الجراح، وأبو بكر اتكلم مع الأنصار وقال لهم بايعوا واحدا من هذين الرجلين، بايعوا واحد من الاثنين دول، عمر أو أبو عبيدة بن الجراح. يقول عمر وهو راجع يقول والله ما سألتها الله، الخلاف ما سألتها الله في سر ولا علانية، حتى في سره بينه وبين ربنا ما طلبش ان ربنا يرزقه الخلافة على المسلمين. يقول ما سألتها الله في سر ولا علانية، لا في العلن قلت يا رب ابقى خليفة، ولا في السر بيني وبين ربنا ومحدش يطلع علي ابدا قلت يا رب ابقى خليفة، ما خطرش على باله اطلاقا، لم يتمنى هذا المنصب، لم يتمنى المسؤولية والخلافة والحكم والسلطة، أمانة أمانة، ويوم القيامة حسرة وندامة، مسؤولية كبيرة جدا. فسيد عمر ما تمناها ولا طلبها ولا سألها من الله عز وجل. المقصود فلما أبو بكر عرض عليه رفض سيدنا عمر، هو موقفه هو هو لا يحب الإمرة الإمارة والخلافة والسلطة والحكم. ده درس، درس لكل الناس، إن المناصب دي الإنسان لا يسعى إليها، لا يتمناها، لا سر ولا علم، فإن جاءت إليه أعين عليها، وإن سعى إليه وطلبها وكل إلى نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المقصود سيدنا عمر رفض، فسيدنا بكر بين له أن مصلحة الأمة والحفاظ على الأمة من الاختلاف، من الصحابة وفقوا على اسمك وعلى ترشيح لك وأنا رشحتك وكذا وكذا، ثم تهدده، هدده بكر الصديق. قبل عمر أن يتحمل هذه المسؤولية، فسيدنا بكر أمر عثمان أن يكتب، قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحاف، ما يقولش الخليفة، في آخر عهده بالدنيا خارجا منها، وعند أول عهده بالآخرة داخلا فيها، حيث يؤمن الكافر ويوقن الفاجر ويصدق الكاذب، إني استخلفت عليكم وأغمي على أبو بكر. شدة المرض قال له اكتب ويمليه، ويسيبنا عثمان يكتب، شوف العبارات، قال له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحاف في آخر عهده من الدنيا خارجا منها، وعند أول عهده بالآخرة داخلا فيها. الموت بقى أول منازل الآخرة، الموت والاحتضار، سكرات الموت، حيث يؤمن الكافر ويوقن الفاجر ويصدق الكاذب، إن استخلفت عليكم بعدي، وقبل ما يكمل ويقول الاسم أغمي عليه، أو بكر ذهب بي أغشي عليه من شدة المرض، لأن المرض كان بيزيد بيزيد بيزيد زي ما قلت لك، لدرجة أنه مش قادر يطلع يصلي صلاة الجماعة إماما بالمسلمين، وبذل جهد جهد كبير جدا بإضافة للمرض أغمي عليه. فسيدنا عثمان رضي الله عنه هو من نفسه راح كاتب إيه عمر الخطاب، إن العبارة كانت إيه، إن استخلفت عليكم بعدي، وسكت أبو بكر أغمي عليه، راح جاي سيدنا عثمان كاتب عمر بن الخطاب، وكان ممكن سيدنا عثمان يكتب عثمان بن عفان، ما ده سيدنا أبو بكر بيملي وعثمان بيكتب، ده العهد يكتب أي اسم، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، الزبير بن العوام، طلحة، أبو عبيدة، أي اسم ممكن يكتب، أي اسم، سعد بن أبي وقاص، إنما الحكاية كاتب بسرعة عمر الخطاب، ولسه أبو بكر ما ملهوش الاسم، بس كان المشورة واضحة جدا. إنما سيدنا عثمان خاف إن سيدنا أبو بكر يموت في خلاص، ربما يكون مات، الغيبوبة اللي دخل فيها، الإغماء اللي دخل فيها قد لا يستفيق منها ويموت ولسه العهد ما اتكتبش، فيرجع المسلمين يختلفوا إيه تاني. سيدنا عثمان حريص ان المسلمين برضو ما يختلفوش، وحدة الصف، عدم الاختلاف، عدم الفرقة، ده مسألة مهمة جدا. كان ممكن سيدنا عثمان يقول طالما ما لحقش يملاني ما اكتبش. الحرص، الحرص على الأمة، عدم الاختلاف وعدم الفرقة. الصحابة كلهم حريصين، سيدنا أبو بكر حريص عليها، وسيدنا عثمان وسيدنا عمر كله حريص. مسائل مهمة جدا سيدنا عثمان اللي كتب، وقف على كده. ثم استفاق أبو بكر، فاق وقعد يفتكر تاني. أبو بكر أنا كنت بملي العهد. قال أعد علي ما كتبت، سمعني كتبت لحد فين، قلنا إيه. وسيدنا أبو بكر تذكر إنه جاء عند الاسم إيه، أغمي عليه، فلقى سيدنا عثمان إيه، قال له اقرأ اللي أنت كتبت. فقال له أنا كتبت إني قد استخلفت عليكم بعدي عمر بن الخطاب. وكان أبو بكر فاكر إنه ما ملاش اسم عمر. قال الله أكبر، الله أكبر، أراك خفت إن ذهبت نفسي في غشيتي تلك أن تختلف الأمة؟ جزاك الله عن الإسلام وأهله خيرا، والله إن كنت لها أهلا لو كتبت اسمك أنت أهل اليهود، لو كنت كتبت اسمك أنت. بس سيدنا عثمان كتب اسم عمر رضي الله عنه وارضاه، فمن لا بقى، اسمعوا له وأطيعوا، وإنني لم آل الله ورسوله ودينه ونفسي وإياكم إلا خيرا، لم أدخر وسعا في حق الله في البحث عن الخير إلا بذلت، لم أدخر وسعا في الأوصاف التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اخترتها، لم أدخر وسعا لمصلحة الدين إلا اخترتها، لم أدخر وسعا لمصلحتي لأن ربنا هيسأله إلا اخترته، عامل حساب للسؤال، ولم أدخر وسعا في مصلحتكم إلا وبذلته، فإن عدل فهذا ظني به، الظن أنه يعدل فيكم، وعلمي به، وإن بدل ما عدلش. فلكل امرئ ما اكتسب، الخير أردت ولا أعلم الغيب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقال له اقفل الكتاب واختمه. الختم اللي هو ايه؟ انه يغلق الورقه الكتاب. وسيدنا ابو بكر كان له خاتم، الختم بتاعه ما كانش مكتوب عليه اسمه. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان الختم بتاعه مكتوب ايه؟ محمد رسول الله. ابو بكر لما لبس، لما اتخذ خاتما او ختما كان مكتوب عليه نعم القادر الله، نعم القادر، ربنا قادر عليا، كأنه بيذكر نفسه كل خير، نعم القادر الله، ربنا قادر عليا وعلى كل الناس. فده الختم بتاع أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. وأمر عثمان أن يخرج إلى الناس يقرأ عليهم هذا العهد. وكمان سيدنا أبو بكر قال لهم أدخلوا علي الناس، دخلوا علي الناس، الشوية اللي موجودين اللي يقدروا يخشوا على أبو بكر البيت هيكلمهم بنفسه. طب والناس اللي بعيد سيدنا عثمان هيروح يقرأ عليهم العهد ده؟ فأشرف أبو بكر على الناس، بص على الناس وقال لهم أترضون بمن استخلف عليكم؟ ترضوا؟ فإني والله ما ألوت من جهد ولا وليت ذي قرابة، وإني قد استخلفت عليكم عمر الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا. قالوا سمعنا وأطعنا. أما عثمان فكان يقول للناس أتبايعون لمن في هذا الكتاب قبل ما يقرأه؟ أبو بكر أمرنا أكتب، تبايعوا للي جوه اللي مكتوب اسمه جوه؟ يقولون نعم. نبايع من غير ما نعرف مين؟ وكان سيدنا علي يقول له نعم، علمنا من هو مكتوب، عارفين اللي مكتوب، وقد بايعنا وسمعنا وأطعنا. مقدمة، سيدنا أبو بكر يدعي لعمر، سيدنا أبو بكر مريض، يقول اللهم وليت بغير أمر نبيك صلى الله عليه وسلم، ما عنديش أمر من الرسول إن ما كانش فيه إخبار يعني. اللهم وليت بغير أمر نبيك ولم أرد بذلك إلا صلاحهم، خفت عليهم الفتنة، اجتهدت لهم في الرأي فوليت عليهم خيرهم وأحرصهم على ما يرشدهم، وقد حضرني من أمرك ما حضر فاخلفني فيهم خيرا. وسيدنا بكر يستدعي سيدنا عمر ويقول له اتق الله يا عمر، أنا كتبت لك العهد، اتق الله يا عمر واعلم أن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل، وعملا بالليل لا يقبله بالنهار، وأنه لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضته، وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازين يوم القيامة باتباعهم الحق في دار الدنيا. وحق لميزان يوضع فيه الحق غدا أن يكون ثقيلا، وإنما خفت موازين من خفت موازين يوم القيامة باتباعهم الباطل، وحق لميزان يوضع فيه الباطل غدا أن يكون خفيفا. إن الله تعالى ذكر أهل الجنة فذكرهم بأحسن أعمالهم وتجاوز عن سيئه، فإذا ذكرتهم قلت إني أخاف ألا ألحق بهم. وإن الله تعالى ذكر أهل النار فذكرهم بأسوأ أعمالهم ورد عليهم أحسنه، فإذا ذكرتهم قلت إني لأرجو ألا أكون مع هؤلاء، ليكون العبد راغبا راهبا لا يتمنى على الله ولا يقنط من رحمة الله. إن أنت حفظت وصيتي فلا يكن غائب أحب إليك من الموت، وإن أنت ضيعت وصيتي فلا يكن غائب أبغض إليك من الموت ولست تعجزه. هنا سيدنا أبو بكر بيقول لي عمر اتق الله يا عمر، وبينصحه، بينصحه بإيه؟ عدم التأجيل، ما يأجلش الأعمال. فيقول له إيه؟ إن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل، يعني ما تأجلش، وإن لله عمل بالليل لا يقبله بالنهار. في حاجات عبودية، طاعة الوقت، واجب الوقت، إيه اللي واجب عليك دلوقتي؟ فيقول له ما تأجلش، لأن ربنا في عمل للنهار ما يقبلوش بالليل، وفي عمل بالليل ما يقبلوش بالنهار. كأنه بيقول له عمر إيه؟ لا تؤجل، لا تؤخر، لا تسوف، فورا دلوقتي عبودية النهار تعملها بالنهار، واجب النهار تعمله بالنهار. دي أول نصيحة. والنصيحة الثانية يقول له إيه؟ أن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى إيه؟ الفريضة. يعني بيقول له إيه؟ ابدأ بالأهم وبعد كده إيه؟ المهم ما تبليش بالنافلة تبتدي بيها وتأخر الفريضة. ربنا ما يقبلش، ربنا ما يقبلش النافلة إلا لما تؤدى الفريضة أولا. فالدرس يقول له إيه؟ ابتدي بالأهم، الحاجات المهمة، الفرائض، وبعد كده النوافل. فهي دروس سيدنا أبو بكر بيعلمها سيدنا عمر، وبيعمل يتكلموا عن الحق. يقول له الموازين بتاعت الناس اللي موازينهم هتتقل يوم القيامة ما ثقلت إلا بالحق، والحق لما يتحط في الميزان يتقله، واللي موازينهم خفت لأن محطوط فيها الباطل، والباطل لما يتحط في الميزان يخففه. فيقول له خلي بالك، الحق بيطول بيتقل الموازين والباطل يخفف الموازين. عايز يقول له إيه؟ الحق خليك مع الحق، اعمل بالحق. واخر حاجة يكلموا عن اهل الجنة واهل النار، يقول له اهل الجنة ربنا وصفهم باحسن ما فيهم، بحيث ان انت لما تقرأ وصفهم تقول يا ده انا مش مع دول، تبقى خايف. وربنا ذكر اهل النار باسوأ ما فيهم، باوحش حاجة عندهم، بحيث ان انت لما تقرأ عنهم تقول يا الحمد لله انا مش فيهم. يبقى شوية كنت خايف، لما سمعت أوصاف أهل الإيمان وفتشت في نفسك قلت يا الحاجات دي مش عندي، ده أنا خايف لما أخشش الجنة. وبعدين لما تقرأ عن أهل النار تقول الحمد لله الحاجات دي مش فيا، أنا طمعان أخش الجنة. فتفضل خايف، طمعان ولا خايف، تخش ولا ما تخشش. فسيدنا أبو بكر يقول لعمر ربنا ذكر أهل الجنة بأحسن ما فيهم، مع إن هم درجات، بس ربنا ذكرهم بأعلى الأوصاف، علشان انت وغيرك لما تشوف الأوصاف دي تخاف، تقول يا مش موجود عندي، تبقى خايف. وربنا ذكر أهل النار بأسوأ ما فيهم، عشان لما تقراها تقول الحمد لله دي مش عندي، أنا أرجو أن أدخل الجنة إن شاء الله أخشها. فتبقى انت عايش بين الخوف وبين الرجاء. فترغيب وترهيب. سيدنا ابو بكر فقيه عالم بالقران، فيقول لسيدنا عمر، يقول له لو عمل له حفظت الوصيه بتاعتي دي يبقى الموت احب اليك، مرحبا انا منفذ انا سليم، ما تخافش من الموت، ولو ضيعت الوصيه هتكره الموت، انت مفرط. المقصود المرض عمال يزيد يزيد، والايام عماله تمشي لحد ما كان اخر يوم في حياه ابو بكر. سيدنا ابو بكر يا جماعه مات يوم 22 جماد تاني سنة 13، يوم 2 كان 22 جماد آخر. يوم 2 الصبح اللي هو آخر يوم في حياته، قال أبو بكر لعائشة رضي الله عنها: في أي يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي مات يوم إيه؟ سيدنا أبو بكر عارف يسأل أم عائشة هو النبي مات يوم إيه؟ قالت في يوم الاثنين. اصل مات يوم 2 وهو سيدنا ابو بكر يوم 2 وهو عارف النهارده 2، قال اني لارجو فيما بيني وبين الليل، ده لسه الصبح، الصبح او بعد الفجر. قال لها من لحد اخر النهار انا ارجو ان انا اموت النهارده الاثنين، عشان النهارده الاثنين طب ما عندوش اخبار، بس هو يتمنى انه يموت في اليوم اللي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وعنده احساس، عنده شعور انه هيموت في يوم مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي مات يوم ايه؟ 2. قال لها انا اتمنى وارجو من هنا لحد بالليل اكون مت. يا ما عندوش ادله، انما قالوش انت هتموت يوم 2، بس هو من حبه للنبي وتعلقه بالنبي، وكان يشعر ان ايه، ان حاجات حصلت مع النبي هتحصل معاه رضي الله عنه وارضاه، ان ربنا يختار له انه يموت يوم 2 ان شاء الله. ده كان وبعدين بدا يسال سؤال تاني. يا عجيب سيدنا ابو بكر بيسال امنا عائشه، يقول لها فيما كفنتموه، انتوا كفنتوا النبي في ايه؟ ايه الكفن بتاع النبي؟ كان سيدنا ابو بكر قال لها بالليل هموت، لحد بالليل اموت ان شاء الله. طب بعد الموت هيغسلوني ويكفنوني، اتكفن في ايه؟ عايز كفن زي كفن النبي صلى الله عليه وسلم، عايز يتكفن زي اللي النبي اتكفن فيه. كان شديد الاتباع، شديد التمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل امنا عائشه فيما كفنتموه؟ قالت في ثلاثه ابواب، في ثلاثه اثواب بيض، ثلاث اثواب التوب اللي هو مش متفصل، التوب اللي هو مش متفصل. قالت له كفلنا مثلا في ثلاثه اثواب بيض. الكفن الابيض احسن، هو ممكن يكون اي لون، بس النبي اتكفن عليه الصلاه والسلام في ثلاث اثواب بيض سحوليه يمانيه. سحوليه القريه اللي مصنوعه فيها، صناعه سحوليه يمانيه المنشا يعني، او ليس فيها قميص ولا عمامه. الكفن ما كانش فيه قفطان ولا عمامة. فقال أبو بكر انظري ثوبي هذا، بص التوب ده اللي عليا، عليه توب ملفوف فيه كأنه كان متغطي بملاية مش متفصلة. انظري ثوبي هذا فيه ربع زعفران، في ريحة يعني، اغسليه واجعلي معه ثوبين اخرين، وكمان كسوتين تاني، ثوبين تاني، هو ده الكفن بتاعك. الملايه مش متفصله. قال له كمان ثوبين من عنده في البيت. فقيل له قد رزق الله احسن، ربنا وسع عليه، طب ما نشتري لك كفن جديد بدل الحاجات القديمه اللي عليك لسه هنغسلها، حاجات متغطي بيها لابسها. قال لهم لا اغسلوها وكفنوني فيه. قالوا له قد رزق الله احسن، ربنا وسع علينا معانا اموال نشتري لك كفن جديد نكفنك في جديد. قال ان الحي هو احوج الى الجديد ليصون به نفسه. الحي، انما الميت يلبس جديد ليه؟ انما يصير الميت الى الصديد والى البلا، لا الهدوم اللي حطوا فيها بعد كده تجمع فيها الصديد وتتقطع. قالوا لا مش عايز انا كسوة جديدة. زاهد سيدنا ابو بكر ما ينظر الى ايه الهيئة، يكفنوا في كفن جديد وكفن غالي، متواضع وزاهد لا يريد هذه الهيئات وعايز زمن النبي يتكفن هو يتكفن. الله يعني بيقتدي جدا، بيتشدد جدا في الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لهم أوصيكم بقى الوصية، لو مت النهاردة اللي يغسلني زوجتي أسماء بنت عميس. وقال لهم لي وصية ولي طلب، تدفنوني إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدفنوني جنب حبيبي النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي دفن في حجرة أمنا عائشة، يعني من حقها كأن يعني قالوا تدفنوني جنب النبي صلى الله عليه وسلم، حريص. وبعدين المرض بيشتد بيزيد بيزيد، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه وأمنا عائشة قاعدة جنب منه وشايفة الروح، يعني شايفة الاحتضار، الاحتضار في اللحظات الأخيرة. ففي بيت شعر هي حفظاه، فبتقول لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. الروح لما تحشرج والصدر يضيق بيها وهتطلع، ما يغني الثراء عن الفتى، خلاص ما فيش حيلة. الروح لما تطلع حد يقدر يرجعها تاني؟ ها ما حدش يقدر يرجعها تاني. سيدنا بكر نظر إليها كالغضبان وقال يا بنية لا تقولي هكذا، وإنما قولي كما قال الله، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. قال لها ما تقوليش الشعر، قولي القرآن، قولي القرآن. فسيدنا بكر برضو عنده ارتباط بالقرآن، قرآن وسنة، حياته قرآن وسنة رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال يا عائشة إنه ليس أحد من أهلي أحب إلي منك، أنا كنت بحبك أكثر واحدة في أهلي، وقد كنت نحلتك حائطا، كنت اديتك جنينة قبل كده زمان شوية، وإن في نفسي منها شيئا رديه إلى الميراث، يبقى مش ليك انت، انت واخواتك. لان قال له قال لها ايه في نفسي منه شيء، انا خايف، خايف لا تحاسب اكون اميزتك انت بشيء، زودتك انت شيء، فهيبقى في سؤال يوم القيامه، هيبقى في حساب يوم القيامه، وانا خايف عايز اقوى ربنا موقفي سليم. فالجنينه اللي اديتها لك رديها للميراث، مش كده وبس. وقال لها إن منذ ولينا أمر المسلمين لم نأكل لهم دينارا ولا درهما، أنا ما حوشتش، ما خدتش من بيت المال لا درهم ولا دينار، ما خدتش أموال، ما حوشتش، وما خدتش حاجة مش حقي، ولكن قد أكلنا من جريش طعامهم، من الطعام الخشن، ولبسنا من خشن ثيابهم على ظهورنا، وليس عندنا من فيء المسلمين قليل ولا كثير، لا عندي من بيت بال المسلمين لا كثير ولا قليل، ما عنديش حاجة خالص إلا هذا العبد الحبشي. الله العبد ده أنا خدت الدهون الصحابة من بيت يسعدني عشان يحمل الصبيان، كان بيحمل صبيانه قريبه كده، قال لها ما عنديش غير العبد ده وهذا البعير الناضح، والبعير اللي بنملى عليه المية هم دول اللي عندي، وجرد هذه القطيفة وحتة قطيفة، فإذا مت ابعثي بهن إلى عمر. قالت ففعلت. فلما جاء الرسول إلى عمر بكى، بكى عمر حتى جعلت دموعه تسيل على الأرض ويقول رحم الله أبا بكر، لقد يقول رحم الله أبا بكر لقد أتعب من بعده، رحم الله أبا بكر لقد أتعب من بعده، رحم الله أبا بكر لقد أتعب من بعده. رجع كل حاجة، حتى العبد، حتى الفرس، حتى القطيفة، الجمل، حتى القطيفة رجعها. سيدنا أبو بكر طلع من الدنيا ما خدش حاجة، ما حوش حاجة، ما عندوش حاجة خالص رضي الله عنه وارضاه. ليه؟ بيتخفف علشان السؤال يوم القيامة، علشان الحساب بتاع يوم القيامة، علشان يوم القيامة خايف، خايف من الموقف، خايف من الحساب، خايف من السؤال، خايف لا يخش النار. فطلع من الدنيا خفيف رضي الله عنه وارضاه، لا حوش ولا ادخر ولا عمل فروة ولا حاجة خالص رضي الله عن أبو بكر. وصى خلاص، قال له من عائشة البستان يخش في الميراث انت واخواتك، والحاجات اللي عندي في البيت ترجع بيت مال المسلمين. في اللحظات الأخيرة بقى نفس الروح بتطلع، الروح بتطلع بتطلع. فآخر حاجة سمعوها عن أبو بكر كان يقرأ قول الله عز وجل: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بيدعي: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ومات أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بعد غروب الشمس، بعد المغرب مات أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. آخر كلام طلع منه: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات آخر الكلمات اللي النبي قالها إيه؟ الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. كان بيختار الرفقة، رفقة الأنبياء والمرسلين والصديقين والصالحين، الرفقة في الجنة إلى في جنات عدن، الرفيق الأعلى الصالح سيدنا أبو بكر. المعنى نفسه: توفني مسلما وألحقني بالصالحين الأنبياء والمرسلين. ودي دعوة، يعني بيقرأ آية من القرآن، قول سيدنا يوسف: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. آخر كلمة سمعوها من أبو بكر، ومات أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وراح الخبر في المدينة، وبكى الصحابة على على موت الصديق بكاء شديد. ارتجت المدينة لوفاة الصديق رضي الله عنه وارضاه. وجاء علي بن أبي طالب سريعا، سيدنا علي راح بسرعة لحد ما وصل لبيت الصديق، وقبل ما يخش وقف بره البيت يقول: رحمك الله يا أبا بكر، كنت إلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنيسه ومستراحه وثقته وموضع سره ومشاورته، كنت أول القوم إسلاما وأشدهم لله يقينا وأخوفهم لله وأعظمهم غناء في دين الله وأحوطهم على رسول الله وأحدبهم على الإسلام، أحسنهم صحبة وأكثرهم مناقب وأفضلهم سوابق وأرفعهم درجة وأقربهم وسيلة وأشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم هديا وسمتا وأشرفهم منزلة وأرفعهم عند رسول الله وأكرمهم عليه. جزاك الله عن رسول الله وعن الإسلام أفضل الجزاء، صدقت رسول الله حين كذبه الناس، وكنت عنده بمنزلة السمع والبصر، سماك الله في تنزيله صديقا، فقال: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. واسيته حين بخلوا، وقمت معه على المكاره حين قعدوا، صحبته في الشدة، ثاني اثنين صاحبه إذ هما في الغار، المنزل عليه السكينة، رفيقه في الهجرة، خليفته في دين الله وأمته، أحسن الخلافة حين ارتدوا، قمت بالأمر ما لم يقم به خليفة النبي، نهضت حين وهن أصحابه، وبرزت حين استكانوا، وقويت حين ضعفوا، ولزمت منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ وهنوا، وكنت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا في بدنك، قويا في أمر الله تعالى، متواضعا في نفسك، عظيما عند الله تعالى، جليلا في أعين الناس، كبيرا في أنفسهم، لم يكن لأحد فيك مغمزا، ولا لقائل فيك مهمزا، ولا لمخلوق عندك هوادة، الضعيف الذليل عندك قوي عزيز حتى تأخذ بحقه، القريب والبعيد عندك سواء، أقرب الناس عندك أطوعهم لله عز وجل وأتقاؤهم، شأنك الحق والصدق والرفق، قولك حكم وحتم، أمرك حلم وحزم، رأيك علم وعزم، اعتدل بك الدين وقوي بك الإيمان، وظهر أمر الله فسبقت والله سبقا بعيدا، وأتعبت من بعدك إتعابا شديدا، فزت بالخير فوزا مبينا، فإنا لله وإنا إليه راجعون، رضينا عن الله عز وجل قضاؤه وسلمنا له أمره، والله لن يصاب المسلمون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثلك أبدا، كنت للدين عزا وحرزا وكهفا، فألحقك الله بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، لا حرمنا الله أجرك ولا أضلنا بعدك. فسكت الناس حتى انتهى علي من كلامه، ثم بكوا حتى علت أصواتهم وقالوا صدقت. دخل علي على أبي بكر وهو مسجى مضغط، قال ما أحد ألقى الله بصحيفته أحب إلي من هذا المسجى، حدش في الدنيا أحب أن أنا أقابل ربنا بالصحيفة بتاعته، بالكتب بتاعته، حسنات حسنات، مواقف طيبة جميلة أكثر من هذا المسجى من أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. توفي سيدنا أبو بكر وله من العمر 63 عاما، 63 سنة زي عمر النبي صلى الله عليه وسلم. غسلته أسماء بنت عميس زوجته اللي صلى عليه صلاة الجنازة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، واللي نزل يدفنه في القبر بتاعه سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا طلحة، وابنه عبد الرحمن، وألصقوا لحده بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لزقوا شوية اللحد بتاعه، قربوه جدا من قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلوا رأسه، رأس أبو بكر بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النبي مدفون في مقدمة الحجرة، وورا منه سيدنا أبو بكر، بس سيدنا أبو بكر نازل شوية، رأسه قصاد كتاف النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه قصة وفاة الصديق رضي الله عنه وأرضاه، واستخلاف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا أبو بكر اختار عمر ليه؟ ليه ما اختارش سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه؟ ليه ما اختارش سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه؟ اشمعنى سيدنا عمر؟ سيدنا عمر فيه مواصفات سيدنا أبو بكر فاكرها وعارفها. سيدنا عمر النبي كان دعا اللهم أعز الإسلام بأحد الرجلين، عمر الخطاب أو عمرو بن هشام، فكان إسلام سيدنا عمر عز. ليه الإسلام؟ النبي دعا. سيدنا أبو بكر فاكر مواقف سيدنا عمر، سيدنا عمر قوي. كان الناس كثيرا ما يقول ذهبت أنا وبكر عمر، أقبلت أنا وبكر عمر، وكان النبي يتكلم عن بكر عمر كتير. مرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر للصحابة قصة بقرة تكلمت، إن واحد صاحب بقرة حمل عليها حملها كتير جدا، النبي حكى لهم، فالتفت إليه قالت إني لم أخلق لهذا، أنا ما كانش البقرة تكلمت مع الرجل. فقال المسلمون سبحان الله العظيم الصحابة سبحان الله بقرة تتكلم. فقال النبي أنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر وما هما ثم وهم مش موجودين. قالوا ما نؤمن بهذا وأبو بكر وعمر هم مش موجودين. وبعد النبي كمل وقال لهم وفي يوم من الأيام كان راعي معاه غنم والديب عدا على الغنم خد غنماية خد غنماية وجر بيها عشان يفترس ياكلها. فالراعي اتبعه راح جاي يخلصها منه. فأقع الذئب على ذنب قعد كده وقال الراعي تأخذ مني رزقا ساقه الله إلي رزق ربنا سقولي من لها مين الغنم بتاعتك لما الديابة أو تهجم عليها وكده. أنا كنت بحرسها. المقصود أن قال الصحابة سبحان الله ذئب يتكلم. قال النبي أنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر وما هما ثم مش موجودين. فالنبي كان يكلم كتير أنا أبو بكر وعمر ذهبت أنا أبو بكر وعمر جئت أنا أبو بكر وعمر أؤمن بهذا أنا أبو بكر وعمر. فسيدنا بكر عنده المسببات. سيدنا عمر قوي في مسائل كثيرة جدا فعنده موازين. سيدنا أبو بكر نظر فكر اختار عنده معايير مواصفات. سيدنا علي قوي برضو وسيدنا علي عنده حرص على الدين وعنده زهد وعنده عبادة. هي بس مقارنات يا ترى مين أكتر. ما سيدنا علي كان موجود يوم النبي قال اللهم أعز الإسلام بأحد الرجلين أو بحب الرجلين إليه. سيدنا عمر في مواصفات المرحلة الحالية اللي بات فيها أبو بكر تستدعي شخصية سيدنا عمر. سيدنا علي يصبر سيدنا عثمان يصبر بس دي شخصية الوقت ده والأحوال دي والفرس والروم والأحوال محتاجين شخصية زي شخصية عمر. هو كله يصلح سيدنا عثمان يصلح سيدنا علي يصلح بس الوقت الراهن على شخصية سيدنا عمر. في مواصفات في عز للإسلام مطلوب دلوقتي في حروب في معارك طاحنة. فسيدنا عمر يكون في استخلافي عز جديد للإسلام والمسلمين في توقيت حرج جدا. المقصود هي مواصفات. وكان سيدنا بكر ابتداء قال لهم انتوا اختاروا فهم رجعوا له الأمر. فبدأ سيدنا أبو بكر ينظر في الأمور واختار سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. بنشوف سيدنا أبو بكر نتكلم عنه نفتكر مواقفه قبل الهجرة مواقف عظيمة جدا. في يوم من الأيام كان الكفار اتجمعوا حوالين النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة وخنقوه بردائه عليه الصدر خنقوه حتى جحظت عيناه. عينين النبي طلعت لبره من شدة الخنق خنقينه عليه الصلاة والسلام. فذهب الصريخ إلى أبو بكر أدرك صاحبك حصله. فطار أبو بكر طار الروايات تقول إيه فطار أبو بكر جاي طيران إيه بيجري لحد ما إلحق صاحبه حبيبه النبي صلى الله عليه وسلم. راح أول ما دخل لقاهم واقفين فراح جاي منادي عليهم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله تقتلوا رجل فور رجل يقول ربي الله. وراح جاي فاتح الشادد التوب من حوالين رقبة النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما فكوا فلهوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقبلوا على أبو بكر. اتشغلوا عن النبي واخبره على بكر تفكيت من عنه التوبة الاخلاقية دي اقبلوا عليه قعدوا يضربوه ويشدوه من شعره. وكانت له اربع غدائر اربع ضفائر لو بكر الصديق يشدوه من شعره جامد جدا ويضربوه جامد جدا لحد ما تركوه وقعوه على الارض وقعد عدة بن ربيع الفاسق معه نعل مخصوف نعله قديمة مقطوعة وقعد يضرب بكر ويحرف النعل إلى وجهه يضربه سيدنا أبو بكر بالنعل على وجهه على وشه حتى تركوه وما يشكون في موته قالوا مات ما فيش شك، مات يعني مات، ما يشكون في موته، وحتى ما يدرى وجهه من قفاه، ان وجهه ورم من كتر الضرب، وش ورم بقى زي القفا مساوي، مش معروف فين وشه وفين قفاه، ما يشكون في هذا. وتركوه مثل النصب الاحمر، علم احمر ودومه كلها متغلقه دم، دم نزيف، جراحات ومضروب على وشه ومغمى عليه من كتر الضرب. اليوم ده كان سيدنا علي يفتكر يقول لهم اليوم ده، يعني ده لا كان سيدنا عمر. مره واحد قال له عمر انت خير من ابو بكر، قعد يبكي سيدنا عمر. واحد قال له انت افضل من ابو بكر، قعد يبكي. قال له اليوم ده بس احسن من عمر واهل عمر، احسن من عمر يوم، مش ابو بكر يوم، من ابو بكر احسن من عمر واهل عمر. ويحكي له بقى القصه دي. وبعدين نقلوا واحد راح لعيلته قال لهم الحقوا ابو بكر، جم نقلوه وهم بيقولوا مات، فيقولوا بس لو طلع مات هنعمل كذا وكذا وكذا. بالليل اول ما فاق ابو بكر، اول ما فتح، ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي عمل ايه؟ ان اخر مشهد فاكره انه كان بيدافع عن الحبيب، كان بيفدي الحبيب بنفسه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ابو بكر. هذا اخر ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما نعرفش. قال ارسلوا الى فلانه اسالوها، اخت عمر بن الخطاب. فراحت امه تسالها، فجت اول ما شافته اعلنت بالصياح، قالوا ان قوما نالوا منك هذا اهل فسق وكفر. فقال لها ما فعل رسول الله؟ النبي عمل ايه؟ فقالت انظر هذه امك تسمع، امك هتسمع، انا هقول لك النبي فين دلوقتي، فين دلوقتي امك؟ قال لا عليك منها امي، ما تخافيش. قالت سالم صالح، حلو كويس اطمن. فقالوا لامه انظري ان تطعميه شيئا او تسقيه، وكليه حاجه شربيه حاجه. فحاول، قال والله لا اذوق طعاما ولا شراما حتى اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر اليه، والله ما اكل ولا اشرب حد ما اروح اشوف النبي صلى الله عليه وسلم. ايه الحب ده؟ ايه الحب ده؟ فامهلتا حتى دخل الظلام، فخرجتا به يهادى بينهما، بيجرجروه امه واخته بيهادى بينهما، ايه شايلينه كده، ايه بيسحب كان رجليه بتسحب على الارض، لحد ما يروح عند النبي صلى الله عليه وسلم ويشوف ان عينيه تكتحل برؤيه الحبيب صلى الله عليه وسلم. نحكي عن الموقف ده ولا نحكي عن ليله، عن موقف الاسراء والمعراج لما راحوا له وقالوا له انظر الى صاحبك، الم تسمع، الم تعلم، الم ترى ما قال صاحبك؟ يزعم انه اسري به الى بيت المقدس، ثم عاد في الليل، راح وجيب الليل، وهم كانوا بيروحوا في شهر ويجوا في شهر. قال إن كان قال فقد صدق، إني أصدقه فيما هو أبعد من هذا في خبر السماء. لو قال لكم إن هو طلع السماء أصدقه، وما كانش النبي قال لهم، سيدنا أبو بكر قال لهم لو قال لكم إن طلعت في السماء أصدقه. مش في الأرض بس، ولا نتكلم عن الهجرة، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. مواقف لأبو بكر الصديق، نشوف غزوة بدر، غزوة أحد، الغزوات، ها؟ مواقف للصديق رضي الله عنه وأرضاه كثيرة جدا، أحداث شخصية فذة جدا وقوي رضي الله عنه وأرضاه، وحريص على مصالح الأمة الإسلامية. دي كانت حياة أبو بكر الصديق وموقفه في الردة، كلمنا عنه موقف حازم وقوي، قوي قضى على الردة بفضل الله عز وجل، حتى عاد الناس إلى دين الله أفواجا كما خرجوا من الدين أفواجا في يوم من الأيام، زي ما طلعوا من الدين رجعوا للدين، ما تهاون أبدا، ما ضعف، ما وهن، وقف بشدة في أيام الردة حتى قضى عليها بحمد الله عز وجل. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. الايام عدت، شهر شعبان، كل سنة وانتم طيبين مسلمين مؤمنين، تحافظون على الدين وتنشرون الدين وتطبقون الدين. ايام بتجري، شهر شعبان هو وشهر رمضان على الابواب. شهر شعبان يعني ترفع فيه الاعمال وتعرض الاعمال على رب العالمين. العمل بتاع السنة اللي فاتت بقى من شعبان اللي فات لحد شعبان السنة دي، كل الأعمال دي تعرض على رب العالمين سبحانه وتعالى، إن كان في الختام بتاعها عمل صالح، إنما الأعمال بالخواتيم. سنة ربنا كده، شرع ربنا كده، إنما الأعمال بالخواتيم. لو كان في خاتمة الأعمال عمل صالح يرجى لها القبول إن شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، وقال عن شهر شعبان: ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس، تعرض فيه الأعمال على رب العالمين. أحب أن يعرض عملي، أن يرفع عملي وأنا صائم. زي ما قلت لك احنا بنفهم الحديث ازاي، ان صيام عمل صالح بيغطي وقت طويل جدا النهار، والأعمال بتعرض على الله. فلما يتعرض العمل وفي الخاتمة بتاعته في أخرته عمل صالح وقت طويل صيام، فيرجى القبول لكل العمل. فده شهر عرض الأعمال وقبول الأعمال، فنجتهد ونلح على الله: يا رب تقبل. أن ربنا يحب الملحين، ندعي ربنا كتير، نطلب من الله أن يتقبل أعمال بتاع السنة اللي فاتت. في شهر شعبان السنة اللي فاتت صمت أنت ودعيت وجي عليك شهر رمضان، واللي ربنا وفقه للحج، واللي تصدق، واللي أخرج زكاة ماله، واللي عمل أعمالا صالحة طول السنة لحد النهاردة، كل ده هيتعرض الشهر ده. بس أمتى؟ أول يوم ولا في نص شعبان ولا يوم عشرة ولا في الله أعلم أمتى، بس هي تتعرض الشهر ده. لما تتعرض الأعمال وفي أخيرها عمل صالح يرجى لها القبول. فشهر مهم جدا، فخلي بالك. وبعد كده إيه، داخلين على شهر رمضان، مواسم ورا بعض: رجب شهر حرام، شهر شعبان تعرض فيه الأعمال، شهر رمضان، شهر شوال بقى من أشهر الحج، وذو القعدة وذو الحجة أو المحرم فيه عاشوراء. مواسم من مواسم الطاعات، وهي دي الدنيا، لذة الدنيا، عمل صالح، عبادات ورا بعض، فرص ان الانسان يحوش حسنات واجر وثواب، ان كلنا هنموت وكلنا هنقابل ربنا يوم القيامة وتتعرض علينا الصحائف مرة تانية. صحف الاعمال الحسنات فيها ايه وايه وايه، الاعمال الكبيرة والاعمال المتوسطة والصغيرة، الاعمال الصالحة، وصحف السيئات تتعرض علينا برضو في يوم قيامة، نستعد ليوم القيامة. نفكر في كتير سيدنا أبو بكر ونخاف، هنتسأل وحنتحاسب يوم القيامة جاي، نستعد ليوم القيامة ونحيا بالحق ومع الحق وضد الباطل، لنعمل لعز هذا الدين وترسيخه وتمكينه، نجتهد في عبادة الله عز وجل. أسأل الله أن يمكن لدينه وكتابه وسنة نبيه وعباده الصالحين. اللهم أعز المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وآمن بوعدك واتبع هداك. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، وإنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا إلى رمضان وتسلمه منا متقبلا. آمين آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.